ونبيا يكون أسوة لغيره في اتباع منهج الرسول الذي في عصره، ونبيا من الصالحين. قال ربي الله، هو دعا وقام يصلي وتلقى البشرى وهو قائم ايه يصلي. المسألة حصل تاني فيه كلام، ازاي هتيجي الحكاية دي؟ هو نفسه ايه اللي طالب هو اللي بيستعجل. قال طب ودي هتيجي ازاي؟ قال رب ان لا يكون لي غلام. عشان تعرفوا ان النفس البشرية كلها دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش التمكين، علشان يدي لخلقه غير المستقيم زي دولي الأسوة في انه اذا حصل له مثلا يعني زبزغة في حاجة كده برضو يعني. قال ربي أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام، ازاي يكون لي غلام؟ طيب وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. جاب العنصرية، لأن بلوغ الكبر مش نص في أنه ما يقدرش يخصب، لأنه قد يكون كبير أو في ناس تخصب وسنها 100، لأن الرجل يخصب مسافته في الإخصاب، إنما المرأة هي المهمة. وامرأتي إيه؟ وامرأتي عاقر. بالك لو كان قال امرأتي عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الأولانية، كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته، كأنه هو بيقول قام يا صالح ويمكن لبنتي مش عارف. أدت نبوة، هذا بعالي وجابها من الأول. الكبر وامرأتي إيه؟ وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر شوف كلمة بلغني الكبر مش بلغت الكبر، هو اللي قال. لأن بلوغ الشيء دليل على أن فيه إيه إحساس إنك تروح له. وامرأتي عاقر. هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة، ده بكل الايه الخوارج البشرية. علشان ايه؟ عشان بعد ما تجيبها كلها كده كده كده كده يقول كذلك قال ربك، وما دام قال يبقى فعل. ليه؟ لان هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش على نفسه، ما دام قال فقد ايه كذلك قال مش فعل ربك كذلك ايه. ليه؟ لان لو قال فعل تبقى تستنى المسألة لما يحصل الفعل، انما قال من دلوقتي قال خلاص. كذلك قال ايه كذلك الله يفعل بك، كذلك قال ربك فأيكم، كذلك الله يفعل ايه. طلاقة القدرة فهي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب. قال ربي صبره اجعل لي آية، اجعل لي آية. يعني ايه؟ يعني علامة على أن القول انتقل إلى فعل. انت قلت لي امتلج الكلام على ولا ولا. طب هل هو مدام قال هو قال يا ربنا قال كده تبقى ايه المسألة؟ ده بيصمنوا يقول لك ربنا يفعل ما يشاء، ما في الآية كان قال كذلك قال ربك عشان يديني المراتب. واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى، خلاص التاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء. طب وهو بقى عايز بعد كده ايه؟ قال لي اجعل لي آية. ايه يا اخوان حكاية بتاعت اجعل لي آية؟ الآية هي العلامة. علامة على اي شيء؟ على انه اتوجد. اتوجد فين؟ طبعا يوجد في الرحم. طيب بالله اجعل لي آية. لو انه انتظر الى ان تأتي الدورة او ما تجيش او المرأة بطنها تبرد، مش كان يعرف الآية؟ هو محبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات إباحة الله عليه. ليه؟ قال لك لأنه أراد بمجرد ما تحصل العملية في بداية الحمل لا تتركني يا رب لحد ما افهموا بالعلامات الظاهرة المحسة، لأنني أريد أن أعيش من أول نعمتك علي به في إطار الشكر لك عليه من أول. أنا عايش بمجرد ما تيجي بمجرد ما أفعل إخصار أعيش في نطاق الشكر، وإلا تبقى النعمة وجدت عندي وأنا إيه؟ وأنا غير شاكر. يبقى الحق سبحانه وتعالى لما يقول له هو بيقول للحق اجعل لي آية. ليه؟ آية ما تنتظر لما بطنها تكبر ولا هلا اوعى تبقى من دي شك. لا، لأنه يهمري أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا ومعها الشكر عليها. ولذلك شوف بقى اللي حيدينا دي جت منين الآية؟ منين الآية؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا تكلم الناس، يعني قولي أما ما تكلمش الناس. طب أنا إن امتنعت عن الكلام من عندي يبقى عرفت، يبقى كمان عرفت فامتنعت عن الكلام، لازم معناه أن تنهى عن الكلام، تعود تتكلم في بارس، مش معناها كده؟ وإلا لو كان هو العين نفسه عن الكلام يبقى لا قدرة لك على الكلام. فيه فارق بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم، وفرق آخر بين أن لا يقدر على الكلام. ومدام الآية موجودة له من الله زي الهبة الأولانية، قال له انا حمعك انك انت تتكلم، ساعة ما تلاقي نفسك مش قادر تتكلم اعرف ان دي العلامة. الله، طب يعني يمكن بقى كده قال الا رمزا بالاشارة زي القرص، زي الايه؟ زي القرص، يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده، مش من القرص. طب استفد بقى بالك علشان تعرف ان الآية جاية من الله، ولان الله علم عن عبده أنه لا يريد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله عليه بدون شكر لله عليها، يقول له واذكر ربك كثيرا. بلاش كلام الناس اللي ورا، ما قلت بالفعل. يبقى فيه، يبقى هو أراد أن يعيش من أول لحظته مع نعمة المنعم شكرا، فجعل كل وقته ذكرا. كل وقت بعد ما انشغلش بالناس ولا بكلام الناس ولا بأي حاجة، ولا ساعة ما يقولوا له أي حاجة يعمل فيه وكده وانتهت المسألة. وعملت إيه؟ واذكر ربك إيه؟ كثيرا. يبقى واذكر ربك كثيرا، يبقى علم الله عنه ما يقصده من أنه يريد الآية لإيه؟ ليصحبها دائما بشكر الله عليها. واذكر ربك كثيرا، اذكر ربك كثيرا تفيد ان هو قادر على الذكر وله قادر على الكلام بتاع الناس، مش كده ولا لا؟ يبقى مش عايز يشغله بقى الكلام الايه. قال له انت عزت تعيش مع النعمة بذكر، ده انا هعملها كمان احسن، ان النعمة خلوش تتكلم ابدا الا ذكر. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الذكر مطلقا ذكر الله بآلائه وعظمته وصفات الكمال وقدرته ولاكم، والتسبيح هو التنزيه لله، لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه، فسبحان الله معناها تنزيه لله، لأنك انت عملت ما لا تعمله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعك. حكاية على لسان زكريا حينما سأل الله أن يرزقه من يرثه، وكان ذلك نتيجة لما سمعه من مريم التي كفلها، ومعنى كفلها أنه تعهد لها بالقيام بكل مقومات حياتها. ف

على حالات متعددة. فلما اكد الله له ذلك قال كذلك. كذلك يعني ايه؟ يعني وانتم على حالكم، انت بلغت من الكبر عتي وامرأتك عاقر على هذه الحالة، لان العجيبة يجيب كده. وإلا فإذا رددتكم شبان كنت أعجز أن آتي لكم بالولد وأنتم على هذه الحالة حتى أردكم شبان تساعدوني على أن أجيب ولد، لا حقلكم كذلك فإيمنت فيه. سبحان الله. قال له ما دام الأمر كذلك اعطني علامة وآية. آية على إيه؟ إن كانت الآية بالميلاد تبقى هي نفسها العلامة، لازم آية على أن حصل حمل قبل ان يدرك، والا لو كان شاف البطن كبيره كده مش عايز ايه، تكيد الايه ولا لا؟ طيب يبقى عايز ايه قبل ما البطن ايه تتغير. طب وعايز ايه قبل ما البطن تتغير ليه؟ قال لك لان المساله دي هبه، وانا لا اريد ان استقبل النعمه حينما تبتدئ في بطن المراه الا بالشكر للمنعم، فمش عايز افوت ولا ايه ولا لحظه، ما استناش على ما اطلعت تكبر، ما استناش على ما تولد. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشكر بمجرد حدوثها. يبقى اذا لم يشأ ان يفوت لحظة من لحظاته مع النعمة الا بلحظة من لحظاته مع المنعم. كل اياتك الا تكلم الناس، ما تكلمش الناس 3 ايام الا بالاشارة. طيب ما قد يكون عدم الكلام عز حصل؟ قال لا وسبح، يبقى هتقدر تسبح لو ما تبقاش تتكلم. شوف القدره العجيبه، تقدر تسبح ولا تقدرش تتكلم؟ يبقى اذا دي برضه قدره ثانيه ولا لا؟ طلاقه قدره الشيء الواحد اللي ثاني الواحد يقول له انت ما تتكلمش الا انا، لما يقول لك مش هتقدر تتكلم. طيب ولكن قال له سبح بالعشي والابكار، اذكر ربك. الله ما دام الذكر على باللسان، طب هو مش قال لك عشان يبقى برضه نبين لنا الى ان برضه الطلاقة القدره تخلي اللسان يتكلم كذا ولا يتكلمش كذا. كل ده بده يديني طلاقة ايه؟ طلاقة القدره. وبعد ذلك ينتقل بنا الحق الى مساله اخرى تتعلق بمريم، لان مريم هي الاصل في الكلام والاصل الذي نبه زكريا الى طلب الولد، وجاب لنا قصه زكريا والولد، فعاد الى مين؟ عاد الى مريم. واذ قالت الملائكه يا مريم، قالت الملائكه، يقول لك الملائكه المراد بها جبريل. طب يعني عله انه يعني يقولش جبريل ويجيب الملائكه ليه؟ قال لك لان كلام المتكلم الحادث له زاوية انطلاق يأتي من جهتها الصوت، وتستطيع أن تتأكد ذلك إذا كان جاء لك صوت تجد ميل أذنك إلى جهة مصدر الصوت. ما يكون الصوت من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، من هنا تعمل كده، لكن ده المتكلم الملائكة، والملائكة بنفس واحد، فالصوت جاء من كل جهة عشان يبقى برضه ايه عجيب، يبقى عجيب. قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا اصطفائين، اصطفاك الاولى لكن لم يقل على، انما اصطفاء الثاني على نساء العالمين. يبقى اذا هنا في اصطفائين، اصطفاء قال على واصطفاء لم يقل فيه. اذا قال فلان انا اصطفيت فلان، يقول لك لا مانع ان يصطفي معه فلان، مفيش مانع، انما لما اقول اصطفيت فلانا عن الناس اخذ واحد، فكان الاصطفاء مجرد عن على، يبقى ما يمنعش ان غيره يبقى ايه مصطفى برضه، بدليل اول ما قلنا ان الله اصطفى ايه آدم وبعدين نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، مش كده؟ إذا لما يقول اصطفى بس ولا يقولش على كذا، يبقى معناها إنه يصطفي ده يصطفي ده، ودل على أن فيه اصطفاء لآدم. ما امنعش ان فيه يسطى فيه غيره، انما سمت مول على يبقى ما حدش هيشارك فيه. اصطفيتك على الجالسين هنا يبقى ما حدش هيشارك فيه. هنا ان الله اصطفاك ما جابش على، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الاول ايه؟ اولا ما هو الاصطفاء؟ الاصطفاء اختيار واجتباء مأخوذا من الصف. والصف او الصافي الشيء اللي خلص من الكدر، شيء صافي. وعادة المعاني تؤخذ من المحسات. احنا نعرفها في الماء الكدر وانهار من عسل المصفى، يعني شيء محسه ويبقاش فيه ايه؟ يبقاش فيه كدر. لكن في القيم والمعاني والاخلاق برضو نقلنا المحسات الى مين؟ الى المعاني. ان الله اصطفاك يعني اختارك. طيب واجتباك. اصطفاك اختارك واجتباك بايه؟ بايه؟ بايه يعني؟ اصطفاك للايمان، اصطفاك بالصلاح، اصطفاك بالخلق الطيب. كل دي المعاني، المعاني. انما ما قالش على مين. لكن في الثاني قال ايه؟ على نساء العالمين. اذا الرجال خرجوا، ان مش الموضوع بتاع رجال. وبعدين جاء على نساء العالمين فكأنها مصطفاة على نساء العالمين، فكأنه لا توجد انثى في العالمين تشاركها في ايه؟ فيها. قال لك لانها هي الوحيدة التي ستلد من دون ذكر. ستلد وده حد يشاركها فيه؟ محدش يشاركها في الحكاية. واصطفاك على نساء ايه؟ العالمين. كلمة واصطفاك على نساء العالمين دي يجب انها ايه؟ تنبه في نفسها ما الذي تمتاز به هي عن نساء العالمين؟ ايه الحكاية دي؟ يبقى الذهن ينشغل ولا ما ينشغلش؟ وينشغل على حاجة من وظيفة الانثى ومن وظيفة مين؟ النساء. ضم دي الى قولها ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، تجد دي كلها اناثات للحدث الذي ياتي بعد ذلك، لان حدث يتعلق بعرضها وبعفتها. فلا بد ان يمهد الله له تمهيدا حتى تتاكد من ان المساله دي ما فيهاش ايه؟ شيء يخدش العرض ولا يخدش ايه؟ الكرامه. واصطفاك على نساء العالمين. نتيجه الاصطفاء ايه؟ اولا الاصطفاء قلنا الاكتفاء والاختيار، ويقتضي مصطفى ومصطفى. المصطفى هو الله، والمصطفى اللي وقع عليه الاصطفاء. ايش اللي في الاصطفاء دي؟ الاصطفاء الاصطفى واحدا على بعض الخلق، او مكانا على مكان ليدلل ولا ليحمل. نشوف كده اللي بيستفيه ربنا بيستفيه لمهمة، ومهمة ايه؟ صعب. يبقى بيستفيه علشان يشيع اصطفاءه في الناس. يبقى اكنه معمول للناس ولا لا؟ يبقى لمصلحة الناس. ولذلك اذا اصطفى الله مكان، او اصطفى زمانا، او اصطفى انسانا، فاعلم ان اصطفاء الله للمكان ليشيع صفاؤه في كل مكان. اصطفى الكعبة علشان ايه؟ كل مكان يتجه للكعبة. اذا الصفاء دي علشان مين؟ ولذلك هدى للعالمين. مش هدى للعالمين؟ يبقى الاصطفاء لمين بقى؟ عشان العالمين كله. طب واذا اصطفى زمانا، اصطفى رمضان مثلا، طب واصطفاه ليه؟ ليشيع صفاؤه وصفاء ما انزل فيه في كل زمان. الله. يبقى اذا لمصلحة المصطفى عليه اختيار المصطفى. لمصلحة المصطفى عليه اختيار المصطفى. ليه؟ لان مفيش حد منا ابن ربنا، مفيش مكان اولى بمكان من الله. لكن الله يصطفي زمانا على زمان، ومكانا على مكان، وانسانا على انسان، ليشيع اصطفاء المصطفى في كل ما اصطفي عليه. يبقى اذا الناس تفرح بالمصطفى ولا ما تفرحوش؟ ما تغارش منه، ده جاي لمصلحتي. جاي لمين؟ جاي لمصلحتي.